سائغة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العزة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في نعيم الجنان، فاجعل لنا فيه أوفر الحظ وأجزل النصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكما بلغتنا شهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام، وأيامه من أسعد الأيام، وتقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفناه من الآثام، وخلصنا من مظالم الأنام يوم لا يرجى فيه سواك، يوم لا يرجى فيه سواك. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، وأدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين، فنحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا، فارحم يا الله خضوعنا وأقبل خشوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف عنا وجهك الكريم واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وحظنا في هذه الليلة موفورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وجميع المسلمين في أتم صحة وعافية. اللهم من كان في سابقك علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك ورضوانك واجعل اللهم الموعد جنانك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا وادفع عنا من نقمك ما يؤذينا وهب لنا من العمل الصالح ما ينجينا وارزقنا من اليقين ما يشفينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا من هو عند قلوب المنكسرين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته ورغب إليك فنفعته وتضرع إليك فرحمته واستنصرك فنصرته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته وإلى دار وإلى دارك دار السلام أدنيته وإلى دارك دار السلام أدنيته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان من أذل بالموت كل جبار عنيد فيا ربنا أذل بالموت فيا ربنا أذل بالموت بشار طاغية سوريا بشار طاغية سوريا وجنوده وأعوانه اللهم أذل بالموت معمر طاغية ليبيا وجنوده وأعوانه اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعلهم سلفا ومثلا للآخرين واشف صدورنا وصدور قوما مؤمنين اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيه يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اللهم ونجنا يوم ينفخ بالصور يوم لا أنساب بينهم ولا يتساءلون اللهم وأعنا على الموت وكربته وعلى القبر وغمته وعلى الميزان وخفته وعلى الصراط وزلته ويوم القيامة وروعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم وقواتهم أبدا ما أبقيتهم. اللهم استر على نساء المسلمين واحمين من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اغفر لنساء المسلمين واجعلهن راضيات مرضيات واجعلهن كاسيات مكسيات واجعلهن في نعيم الجنات الحاضرات منهن والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم شتت شمله وأفسد عقله. اللهم يا فالق الحب والنوى يا فالق الإصباح يا عالم السر والنجوى نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعينك التي لا تنام أن تطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا إلهنا إلهنا أيقظنا لتدارك باقي الأعمار ووفقنا للتزود والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون. إلهنا وسيدنا ومولانا هل في الوجود رب سواك فيدعام أم هل في الملأ إله غيرك فيرجام أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى. إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر. إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر. إلهنا إلهنا إلهنا، من الذي يجبر كسرنا، من الذي يجبر كسرنا، وأنت للقلوب جابر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر، وأنت الرحيم الغافر. إلهنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم فاغفر لنا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا مغفرة تمحو بها جميع خطايانا. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع السبب، وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل، وأنت الحليم الذي لا تعجل. سبحانك سبحانك سبحانك. أنت الحليم الذي لا تعجل. سبحانك، وأنت الكريم الذي لا تبخل. سبحانك، وأنت الذي تستر على العاصين. سبحانك. إلهنا استر علينا عيوبنا، استر علينا عيوبنا، واستر علينا عوراتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأقر في القيامة برؤيتك عيوننا. وأقر في القيامة برؤيتك عيوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، قصدناك في حاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فلا تخيب رجاءنا. يا من عنت الوجوه لعظمته، ويا من تقول للشيء كن فيكون. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. إلهنا من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتق رقابنا. اللهم فاعتق رقابنا. اللهم فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه حتى نكون في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين قبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبتان والمذنب المسيء وخيبتان والطفل الصغير وحسرتان. اللهم يا أنيس المستوحشين يا أنيس المستوحشين كلنا بعد الحبيب حبيبا وبعد المؤمنين صاحبا وقريبا وكلنا يا الله سامعا ومجيبا. اللهم آنس وحشتنا وارحم غربتنا ونور محلتنا ونفس كربتنا وقنا عذاب القبر وفتنة القبر واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل علينا في قبورنا من الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور وجازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلنا من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا يوم القيامة إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا تشققت السماء بالغمام وطال القيام وتعبت الأقدام واشتد الزحام واشتد الزحام وعريت الأجسام وعريت الأجسام وبدت الفضائح بين الأنام. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا في اليوم الموعود إذا شاب المولود واشتد العطش وكثر العرق وتغيرت الألوان ونصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويبدو الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذابك يا ربنا شديد. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في القبور إذا علانا التراب وتقطعت بنا الأسباب وحضر الحساب وانصرف عنا الأحباب وأتانا الملكان للسؤال والجواب. اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت ولقنا الجواب. اللهم ارحمنا إذا اندرس قبرنا ونسي اسمنا وهجر مكاننا ولم يبق إلا عملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك بأيد ممتدة بالضراعة إليك وبقلب يؤمن بك ويتوكل عليك وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم اقذف في قلوبنا نورا نهتدي به إليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم. إلهنا وسيدنا ومولانا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وأنت بابك مفتوح للسائلين وأنت بابك مفتوح للسائلين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك ألا تردنا بعد الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين ولا عن وصالك محرومين. فيا قابل التائبين تب علينا أجمعين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تدعنا نغادر هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وشفاء لما في الصدور وسعي مشكور ورزق موفور ورزق موفور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم لا ترد هذه الأيدي بعد الدعاء خائبة، فإنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تخيب رجاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في الجزائر وفي أفغانستان وفي كشمير وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم وأنزل عليهم نصرك المؤزر يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر وارحم لوالدينا، اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم من كان منهم حيا فحيه حياة السعداء وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فارحم، اللهم فارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارزقنا رضاهما وبرهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة في أزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة. اللهم اجبر قلوبنا على فراق رمضان، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وفك السحر عن المسحورين، وفك السحر عن المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نفوسنا وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،